وحضرت لنا ورقه مكتوب عليها الفتاوى سماحه الشيخ بن باز، هل تجوز المساهمه مع البنوك؟ سؤال: هل تجوز المساهمه مع البنوك التي مطروحه اسهمها الان للكتاب؟ والجواب: لا تجوز المساهمه في البنوك الربويه كما لا تجوز المعاملات الربويه مع البنوك وغيرها، لان ذلك من التعاون على الاثم والعدوان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى الايه. والسؤال الاخر: ما حكم شراء اسهم البنوك ما وبيعها بعد مدة بحيث يصبح الألف ب3000، وهل يعتبر ذلك من الربا؟ الجواب: لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض، ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها، ولما ثبت عن النبي أنه لعن أكل ربا إلى آخره كما أعلم سماحتكم. والأخ يقول: هذا هو المقصود، أن التعامل مع البنوك بالربا أمر لا يجوز، وشراء السهام من البنوك لا يجوز. يجب على المؤمن أن يتعاون مع إخوانه على البر والتقوى، ولا يتعاون معه على الإثم والعدوان. ولا ريب أن التعاون مع البنوك بشراء السندات أو المساهمة أو غير ذلك أمر محظور، لأنه سبحانه يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويجب على أصحاب البنوك أينما كانوا أن يتقوا الله وأن يدعوا الربا وأن يتعاملوا بمقتضى الشرع. فلا مانع أن تكون الأموال تجعل أيدي رجال أمناء يتصرفون بها كما شرع الله في المضاربة الشرعية والبيع إلى أجل وغير ذلك من سوء البيع الشرعي. أما بدراهم معينة، دراهم معينة، دراهم معينة يجوز. وكذلك أن يبيعه سندا فيه كذا وكذا، فيه كذا وكذا من المال الذي هو أقل مما في السند حتى يستفيد مما في السند، هذا ربا صريح لا يجوز عند أحد المسلمين، بل هو محرم بالإجماع. وهذا التعامل يعطيها أموال حتى يوقعه عنها مقابل دراهم معينة أو تسلمها أو أكثر لأنه أعطاها المال بسنة أو شهر أو شهرين، هذا محرم من الربا ومن المعاملات المحرمة، لأن المضاربة الشرعية لابد أن تكون لجزء مشاع معنا أو يكون وكيلا هو يبيع بها ويسلم الثمن صاحبها ويكون أجيرا فقط بالدلالة له سعي معلوم يبيع السلع لأصحابها وأرباحها لأصحابها. أما أن يبيع دراهم بدراهم بأزيد منها وهي من جنس واحد، كن أراد بدولارات أكثر أو سعودي بسعودي أكثر أو استرليني بسترليني أكثر، هذا عين ربا. أو يبيع عملة بعملة أخرى غيرها لكن غير تقابض، بل إلى أجل دراهم بدينارات إلى أجل أو بدينار دينارات إلى أجل أو بجنس ترليني أو مصري وغيره إلى أجل، من الربا الصريح. فالواجب على أهل الإسلام أن يتقوا الله ويتعاونوا ويتناصروا. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أهل الربا وموكله وكاتبه وشهديه وقال لهم سواه. فإذا أراد الإنسان الخير الصحيح فهو واضح ليس بخارج، فلا الحمد لله واضح يعمل بما شرع الله، يبيع إلى أجل يشتري بنفسه ويبيع إلى أجل يستفيد من الزيادة، يأخذ رهن يأخذ ضمين يأتي فوائد حلا حلا يبيع مضارب المشاع يعطي أمواله ويقول تبيع فيها ولنصف الربح ولربع الربح أو لك ربع الربح لك خمس الربح هكذا الشرع. يبيع مليون أو أكثر أو أقل يجعلها فيما كان من السلاح بجوء المشاع من نصف الربع وخمس والسدس في واحد من العشرة في واحد من مئة، هذا هي الصرف. هكذا الأمور الشرعية من أرادها وجدها. نسأل الله لجميع الهدايا.